أن يتأولوه تأويلا يحرفون فيه الكلمة عن مواضعه، وإما أن يقول هذا متشابه لا يعلم أحد معناه فيجحدون ما أنزله الله من معانيه، وهو في معنى الكفر بذلك، لأن الإيمان باللفظ بلا معنى هو من جنس إيمان أهل الكتاب، كما قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، وقال تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي إلا تلاوة من غير فهم معناه. وليس هذا كالمؤمن الذي فهم ما فهم من القرآن فعمل به واشتبه عليه بعضه ووكل علمه إلى الله، كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فما عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه، فامتثل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الفصل يأتي الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى على آخر عقيدته، مبينا الهدف الأعظم والمقصد الأسمى من اتباع الحق، وهو أنه يجمع الناس على الحق، العقيدة الصحيحة واتباع الكتاب والسنة يجمع الناس على الحق، ويأمرهم بالتآلف والاعتصام، وينهاهم عن الفرقة والاختلاف. وهذا من أعظم مقاصد الشريعة. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات بغيا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. الله سبحانه وتعالى يأمرنا بالاعتصام وينهان عن التفرق والاختلاف. وعلى هذا جرت عقائد أهل السنة، وهو قولهم: ونرى الجماعة حقا وصوابا، والفرقة زيغا وضلالا، والفرقة زيغا وعذابا. أما قوله نرى الجماعة حقا وصوابا، الجماعة المراد بها الجماعة الأولى التي عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم، فهذه الجماعة. ثم بعد ذلك الجماعة التي توافق الجماعة الأولى تعتبر الجماعة. أما إذا كان أكثر الناس، لأن الجماعة إما أن يكون اجتماع أبدان وإما أن يكون اجتماع آراء، فإذا كان المتعلق به الاجتماع بالأبدان وعدم النزاع والفرقة التي يترتب عليها سفك الدماء والخل والفرقة والاختلاف، فهنا أيضا يرون الجماعة بالأبدان الذي لا يترتب عليها فرقة ونزاع ولا شقاق وخلاف وعذاب. وأما إذا كان في الآراء فيرون الاجتماع على ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الآراء والعقائد، فيرجعون في ذلك إلى ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ويرون أن ما وافق الجماعة الأولى هي الجماعة، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. وكما قال أيضا نعيم بن حماد: الجماعة ما كانت عليه الجماعة الأولى. فهذا هو معنى الجماعة. فنرى الجماعة حقا وصوابا، حقا وصوابا يحتمل الجماعة التي متعلقة بالآراء والأديان، ويحتمل أيضا الجماعة التي تتعلق باجتماع الأبدان إذا لم يكن هناك اجتماع على باطل وكفر، إنما اجتماع مثلا على إمام أو على أمير أو على ولي أمر ويترتب على الخروج عليه مفاسد عظيمة، فإنهم يرون هذا الاجتماع الذي هو أخف المفسدات في الخروج على ذلك الظالم والجائر. ويرون أيضا أن الفرقة زيغ، الفرقة زيغ لأنها ضلال، وأيضا هي عذاب، يتعذب المفترقون ويصيب من ذلك عذاب شديد بسبب فرقتهم واختلافهم. فهذا ما ذكره الطحاوي. ثم ذكر ابن عز رحمه الله تعالى أن الذين ذكر بعض الآيات الدالة على ذم الفرقة: إن الذين فرقوا دينا وكانوا شيعة لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله، ولذلك قال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فالناس لا يزالون مختلفين، ولا يمكن أن يجتمع الناس على رأي واحد أو على قول واحد، وهذا مما جبل الناس عليه، أنهم أو قدره الله عز وجل كونا أنهم لا يزالون مختلفين. لكن لا يعني ذلك أن الإنسان إذا اختلف أو وقع في خلاف أن يحمله ذلك على البغي والعدوان، لأن الاختلاف اختلافان، اختلاف تنوع واختلاف تضاد، اختلاف تنوع واختلاف تضاد. أما اختلاف التنوع، فهذا الذي وقع بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقع أيضا بين المفسرين في تفسير كلام الله عز وجل، وقع أيضا بين أهل العلم في مسائلهم وفي فروعهم، فهذا اختلاف واختلاف يأتي تنوعا. فمثلا من اختلاف التنوع هو الأخذ بشيء من ظاهر النص، ويكون النص يحتمل القولين، مثل قول صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم العصر في بني قريظة، منهم من فهم من الخطاب التعجيل والمسارعة في المشي فصلى الظهر في وقته ثم مضى، ومنهم من فهم من الخطاب ظاهره وأخذ بذلك أن لا يصلي العصر إلا لا يصلي الظهر إلا في بني قريظة، وفي رواية لا يصلي العصر إلا في بني قريظة. فهنا لم يعب النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الذين تعجلوا، ولم يعب على أولئك الذين تأخروا، لأن الخطاب والنص يشتمل على أو يحتمل المعنيين، وكلاهما مصيب مأجور، وإن كان الأظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بهم التعجل وسرعة المبادرة، لا أن يؤخر الصلاة عن وقتها، لكن الذين أخذوا بظاهر النص لا يعابون لاجتهادهم، وهم يؤجرون أيضا على هذا الاجتهاد. فهذا اجتهاد، هذا اختلاف يسمى اختلاف تنوع. واختلاف التنوع إما أن يكون عدلا وإما أن يكون ظلما. يكون عدلا إذا لم ينبني على هذا الاختلاف بغي وظلم وعدوان، أما إذا بنى على هذا الخلاف بغي وعدوان فهو ظلم وجور، وذلك ما يفعله بعض الجهلة، يختلفون في مسألة والخلاف فيها سائر، والخلاف فيها يعني واسع، ثم بعد اختلافهم يبغي بعضهم على بعض ويظلم بعضهم بعضا، كما ذكر أن بعضهم اختلف في مسألة النزول هل ينزع ركبتيه أو ينزع على يديه، حتى حملهم ذلك الاختلاف إلى تكفير بعضهم بعضا وإلى سفك دم بعضهم بعضا. هذا لا شك أنه من أعظم الظلم والجور. أما أهل العدل والاختيار الذي هو عدل هو أن يقبل رأيه الآخر ولا يعارضه، ويجعل ما قاله يحتمل الصواب وما قلته هو الصواب، فيقبل ما عند الآخر لأن الدليل يحتمله، ولأن المسألة ليست من المسائل التي ينبني عليها كبير خلاف، كقراءة الفاتحة، كالجهل بالبسملة، وكالاختلاف الذي يقع في الفروع، هذا اختلاف، وإن كان اختلاف تضاد لكن لا ينبني عليه كبير خلاف، فالمسألة واسعة. وهنا إما أن يكون عادلا وإما أن يكون ظالما، لأن الخلاف إما أن يكون في الأصول وإما أن يكون في الفروع. أما الخلاف في الأصول الذي هو خلاف تضاد كما هو حاص من أهل البدع وأهل الظلم، فهؤلاء مخطئون في خلافهم، وليس هناك دعوة من يقول أن الحق واحد، الحق لا يتعدد، الحق واحد ولا يتعدد، والصواب واحد لا يتعدد. لكن إذا كان الذي قال بقول مجتهدا باذلا وسعه في تحصيله، وإن كان مخطئا في قوله، فإنه يؤجر على اجتهاده ولا يعاقب على تقصيره. أما إذا كان يعلم الحق وخالف الحق وهو عالم، فإنه يأثم ويعاقب على مخالفته. فإذا الاختلاف اختلافان، اختلاف تضاد واختلاف تنوع. التضاد يحصل أيضا بين الفقهاء وبين أهل العلم وبين أهل السنة، لكنهم مع اختلاف التضاد لا يبدع بعضهم بعضا ولا يضلل بعضهم بعضا ولا يظلم بعضهم بعضا. وأما الذي هو من باب التنوع والقول يحتمله، فإن هذا لا يعاب القائل به. مثلا من فسر الصراط بالإسلام وفسره غيره بالقرآن وفسره غيره محمد صلى الله عليه وسلم، نقول هذا صحيح، لأنه فسر العام ببعض أفراده، ولا يضلل من فسره بالقرآن ولا يبدع من فسره بالإسلام، فالقول كله صحيح. أما اختلاف التضاد فهو أن يفسر الشيء بما يضاده، فمثلا فسر بعض الصحابة القر بالطهر وفسره بعضهم بالحيض، فهذا تضاد، هل هو الطهر والقر وهم متضادان، ومع ذلك لم يبغي بعضهم على بعض ولم يظلم بعضهم بعضا، وجعلوا هذا قولا يحتمل الصواب، وجعل الآخر قولا أيضا يحتمل الصواب، فكل قبل قول الآخر، لأن معه من الحق ما يدل عليه، فالقر يراد به الطهر، ويراد به أيضا على قول بعض العلم يراد به الحيض. وهو مسألة اختلف فيها لاختلاف أهل اللغة في معنى القر ومن المراد به. كالولي أيضا، من الولي؟ هل مراد به الزوج أو المراد به الولي الذي هو ولي الزوجة؟ فهذا أيضا وقع فيه خلاف بين الصحابة وبين المفسر والتابعين. فهذا الاختلاف التضاد لا ينبني عليه كبير خلاف وأما الاختلاف الذي يكون في الأصول وينبني عليه مخالفة لكتاب الله ومخالفة لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فهذا المخالف إذا بُي له القول الصواب وبُي له الحق وأقيمت عليه الحجة وأصر، فهو على حسب حاله، إما أن يبدع ويضلل ويهجر إذا على حسب قدرة ذلك، وإما إن كان السلطان الذي يعارضه ويحاج ويناظره وأمره الذي قال به أو القول الذي قاله يترتب عليه كفرة، فإنه يستتيبه فإن تاب، وإلا ضرب عنقه، كفتنة الجهمية والمعتزلة وهؤلاء الذين خالفوا الكتاب واختلفوا في الكتاب وبدعوا وكفروا من خالفهم وضللوا من خالفهم. فابن أبي دؤاد ابتدع القول بخلق القرآن أخذ عن الجهم، ثم امتحن الناس في هذه البدعة وابتلاهم بلاء عظيما، فهو ضال ومضل، ومع ذلك امتحن الناس أيضا مع ضلاله وكفره، امتحنهم في هذه المسألة التي ابتلي بها أهل الإسلام. فهذا أيضا من الاختلاف الذي يدخل التضاد. ودائما المسلم إذا سمع من يخالفه لا يحمله الانتصار للنفس أو الانتصار للحق أن يرد جميع ما مع المخالف، فإن المخالف قد يكون معه شيئا من الحق فمن الخطأ أن يرد الباطل كله إذا كان فيه حق، وإنما يرد الباطل الذي هو باطل، أما ما معه من الحق فإنه يقبله. مثلا إذا قال المبطل إنما عطلت صفات ربنا لتنزيه وتعظيمه، نقول نعم، الله منزه ومعظم عن النقائص، ولا ننفي التعظيم والتنزيه لأن هذا ادعاه تنزيه وتعظيمه، وإنما نقول الله منزه عن النقائص والمعايب وهو معظم سبحانه وتعالى، لكن ما ادعيته ليس من التعظيم والتنزيه في شيء، وإنما قولك هذا باطل وهو تعطيل، بل هو انتقاص وتشبيه للخالق بالعدم، وهذا أعظم وهذا أعظم الامتهان لربنا سبحانه وتعالى. فالقاعدة هنا أن الباطل إذا رد يرد الباطل الذي فيه ولا يرد الحق الذي مع الباطل، فما من مبطل لو معه شيء من الحق بل ما قام باطله إلا أنه أخذ بشيء من الحق، لكنه أخطأ في فهمه أو أخطأ في معرفته، ثم لما أخطأ في هذا الفهم حمله ذلك الخطأ أن يحرف النصوص لتدل على خلاف ما فهم، كما فعله الجهمية والمعطلة والمعتزلة وما شابه هؤلاء. ثم ذكر الاختلاف في الكتاب ينقسم إلى قسمين، اختلاف في التنزيل واختلاف في التأويل. أما الذين يختلفون في تنزيله فهؤلاء كفرة، كما وقع مع كفار قريش، اختلفوا وعارضوا النبي صلى الله عليه وسلم القرآن ليس من كلام الله ولم ينزله الله عز وجل، هذا كفر بالإجماع. وأما الذين وافقون في التنزيل وأنه كلام الله عز وجل وأنه منزل عند الله، اختلفوا في تأويله إما يعني الطائفة الأولى كالجهمية الذي قال أن القرآن ليس بكلام الله وأن الله لم يتكلم به وإنما هو كلام جبريل عليه السلام. الطائفة الثانية التي صدقت في كلام الله ووافقتنا أنه كلام الله لكنها خالفتنا في تأويله وفي تفسيره، فهؤلاء آمنوا بعض وكفروا بعض. يعني مثلا يفسر القرآن بما لا يدل عليه الدليل كإشارات الصوفية أو المبتدع الذين فسروا القرآن بآرائهم، فالذين اختلفوا في تأويله يتضمن الإمام بعض ودون بعض، فهؤلاء كما حصل في القدر كما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ينزع بآية وذاك ينزع بآية، قال أبي ذلك أمرتم أن تضربوا القرآن بعض بعض، وإنما حال المسلم قال في هذا الحديث، فقال بهذا أمرتم أم بهذا وكلتم أن تضربوا كتاب الله بعضه بعض، انظروا ما أمرتم به فاتبعوه، وما نهيتم عنه فانتهوا عنه. وهذا هو الواجب المسلم، أن مهما أشكل عليه رد متشابهه إلى المحكم وآمن أنه من عند الله، وما كان محكما بينا آمن به وسلم به، فما أمر به امتثله، وما نهي عنه انتهى عنه، ما كان محكما آمن به وصدقه، وما كان متشابها آمن به وصدقه، ورد علمه إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك كل من خالف القرآن وخالف السنة فإنه يسلك مسالك المبتدعة ويسلك مسالك أهل الضلال، لأنه إذا ترك الكتاب، فمع تركه للكتاب وسبيل الكتاب سيسلك سبيل المغضوب عليهم والضالين. فالحق لا يتعدد، وإنما الحق واحد، فإذا خالف الكتاب وقع في الباطل والمنكر والخطأ، وأما إذا سار على طريق الكتاب والسنة فإنه الطريق المستقيم الذي يوصل مرضات الله الجل. خلاصة ما ذكر أن المسلم يحرص دائما على الاعتصام بالكتاب والسنة، وأن يرى الاجتماع حقا وصوابا، وأن يرى الفرقة عذابا وزيغا، وأن أعظم علامة علامة أهل الزيغ هو الفرقة والاختلاف، وأعظم علامة علامة أهل السنة الاعتصام والاجتماع، فهم معتصمون بكتاب الله وسنته، ومجتمعون على ما يحبه الله ويرضاه. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، اليهود والنصارى 72 فرقة، وهذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وهذا ليس أمرا شرعيا، وإنما هذا خبر كوني، خبر لا بد من وقوعه. فالنبي سيخبر عن أمته أنها ستفترق، وأن ذاك سيقع لا محالة، كما قال في سيدنا الصحيحين: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا سبحان اليهود والنصارى، قال: فمن، أي سنتبع ما فعلته اليهود والنصارى بل نزيد عليهم، نسأل الله العافية. فما من شر وقع في أمة اليهود والنصارى إلا وسيقع في هذه الأمة، إما أن يقع من أفراد وإما أن يقع من جماعات، لكن إن وقع فوقوعه سينتشر، ليس وقوع لا يعلمه الناس، بل وقوع سينتشر ويظهر بين الناس كما ظهر في تلك الأمم السابقة. فإذا علمنا أن الاختلاف واقع وأن الفرقة واقعة، حملنا ذلك العلم على التمسك بالكتاب والسنة، وعلى دعاء الله عز وجل أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب والضالين. ويكرر الدعاء دائما، لأن الفرقة واقعة، فلا تكن من أولئك الذين افترقوا واختلفوا فزاغت قلوبهم وزاغت أرواحهم عن الحق. نسأل الله العافية والسلامة، والله تعالى على محمد، صلى الله عليه وسلم.